والنهي عن الاستعاذة بغير الله وعده شركا أمر شرعي، والأمر الشرعي مقدم على الأمر القدري. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، وهما من الشرك الأكبر، لأنهما يتعلقان بأصل الإيمان، إذ تجعل تلك العبادتان الاستغاثة والدعاء لغير الله، ومن جعل عبادة لله لغيره فإنه يقع في الشرك. نعم. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. لحظة، هذا شرط ولا متن؟ لا، ما الدروس ما تحضر بشرح، هذا من الغلط الجاري. الشرح يولد القرح، لأنك تكون بين شيئين، بينما تسمعه وبينما تقرأه، تضيع عليك الفائدة. ولذلك أنا لا أسمح بدروسي أن يحضر بشرح، وهكذا كان المشايخ. لأنك الآن تسمع شرح وتناظر، هل الذي قاله معلمك موجود أم غير موجود؟ ثم قد يكون غير موجود فتقول هل هو صحيح أم لا؟ ثم قد يكون ما يقوله يخالف ما عندك فتقول هل هو واهم أم كلامه صحيح وما عندي غلط؟ فيتبدد عليك ذهنك، لا تدري ما الصواب. فالذي يحضر درسا لا يحضر معه شرحا، لأن هذا يضيع عليه الفائدة. فينبغي من معه شرح، أنا لا أسمح لأحد معه شرح أن يحضر الدروس، يأخذ نسخ، هذه النسخ هنا، جزاك الله خير، خذ لك نسخة من النسخ، لأن مقصود فائدتك. هذا يا أخوان أنا أستطيع أسكت وأمشي الدرس، لكن هذا من الظلم للأخ، لأنه من جرب منكم سيجد، خذ الشرح واسمع الكلام، ستضيع بين الشرح الذي تسمعه وبين الشرح الذي تتابعه، لأنك ستجد اختلاف، ستجد نقص، ستجد تباين، هل الصواب هذا الشيء الذي أسمعه أم لا؟ كيف كان أهل العلم يستفيدون من الشروح؟ هذه المسألة التي ذكرناها، الجهل بالطريق. يعني هناك شروح نافعة، لكن ليس الطريق الانتفاع بها تأتي بها في شرح معلمك، تأتي بنسخة مجردة تعلق شرح معلمك، إذا رجعت إلى البيت نظرت في شرح معلمك فتفهمته كله وحفظته، فإذا فرغت اخترت شروحا معتدا بها بإرشاده، ثم نظرت في هذه الشروح، فما تجده في هذه الشروح ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون موافقا لكلام شيخك، فيكون تثبيتا للمعلومة التي تلقيتها. والحال الثانية أن يكون زائدا على كلام شيخك، فتستفيد فائدة أخرى. والثالثة أن يكون مخالفا لقول شيخك فتعرضه عليه، فإما أن يكون إشكال فيحله لك، وإما أن يكون قد غفل وهم فتنبهه إلى ذلك. واضح؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فهذا نهي، والنهي للتحريم، والمنهي عنه إيقاع عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا جُعلت لغيره كانت شركًا. والآخر في قوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، فمن دعا غير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، الآية دلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فهو أمر بعبادته سبحانه، ومن عبادته دعاؤه والاستغاثة به، مع قوله في أول الآية: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. فصرح أن عبادتهم غيره عبادة شركية وثنية. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أظلم ممن يدعو من دون الله غيره. فإن هذا التركيب كما سبق يدل على بلوغ الغاية، فما ورد في القرآن كقوله تعالى ومن أضل، أو قوله ومن أظلم، معناها لا أحد أبلغ في الظلم ولا أحد أبلغ في الضلال مثل من فعل ما ذكر في الآية التي تكون مقترنة به. وأعظم الضلال هو الشرك بالله، ومن الشرك بالله دعاء غيره والاستغاثة به كما في الآية. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مع قوله في الآية: أإله مع الله، فلا إله يدعى ولا يستغاث به سوى الله، ومن دعا أو استغاث بسواه فقد أشرك وجعل مع الله إلها آخر. والدليل الخامس ما رواه الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق الحديث وإسناده ضعيف. وإطلاق العزو إلى الطبراني يراد به تخريجه له في المعجم الكبير، فإذا وجدت عزو حديث إلى الطبراني دون تقييد فاعلم أنه منصرف إلى المعجم الكبير له، لأن له معجمين آخرين هما الأوسط والصغير. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل، فحصر الاستغاثة في الله وحده، فحصر الاستغاثة بالله وحده. وإذا كانت منحصرة فيه فإن جعلها لغيره شرك. ومنعه صلى الله عليه وسلم أن يستغاث به على مقدور عليه وهو دفع أذى المنافق، وقع أدبا منه صلى الله عليه وسلم مع ربه، وحسما لمادة الشرك، وقلعا لها من النفوس، وسدا لذريعتها، فإنه إذا زجرهم بذلك استقر في نفوسهم تعظيم الله عز وجل، بحيث لا يستغاث بأحد سواه كائنا من كان. وإلا فالاستغاثة بمخلوق على مقدور عليه جائزة، لكن قد يمنع منها أحد ملاحظة للمقصد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. تقدم أن الدعاء يقع في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه. وتقدم أيضا أن الاستغاثة بالله شرعا طلب العبد، من يطلب الغوث؟ طلب العبد الغوث من الله متى؟ عند ورود الضرر. والغوث هو طلب المساعدة في الشدة، وحينئذ إذا كان الدعاء والاستغاثة بهذين المعنيين شرعا، فكيف يكون العموم والخصوص بينهما؟ معنى العموم أن تندرج جميع الأفراد في الشيء، ومعنى الخصوص أن يخرج واحد منها عن تلك الأفراد. فهو ذكر أن عطف الاستغاثة الدعاء من عطف الخاص على العام، فحينئذ الدعاء كم له معنى؟ معنيين. طيب، المعنى الأول امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والاستغاثة هي فرد من ذلك الامتثال. أليس الإنسان إذا استغاث بالله عز وجل كان ممتثلا خطاب الشرع مقترنا بالحب والخضوع؟ الجواب بلى، فصار خاصا من عام. طيب، الدعاء بالمعنى الثاني اللي هو طلب العبد من الله حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، كيف تكون الاستغاثة؟ متعلقة بإيش؟ بدفع ما يخافه العبد، لأن المستغيث يريد أن يدفع الله سبحانه وتعالى عنه أو يرفع ما يخشى وروده من الضرر. فهذا معنى العموم والخصوص بين العبادة والاستغاثة. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. قوله رحمه الله الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، أي جحده لها، لقوله تعالى في تمام الآيات اللواتي ذكرهن المصنف من سورة الأحقاف، قال كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.

وإذا انتفى ملكهم فإنهم عاجزون مقهورون، والله سبحانه وتعالى له الملك كله. ولذلك قال الله عز وجل قبلها: ذلكم الله ربكم له الملك، فأثبت لنفسه الملك الكامل ونفى عنهم أدنى ملك للأشياء الحقيرة كالقطمير. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم بعد فعلتهم التي فعلوا. فأخبره الله سبحانه وتعالى أنه ليس له من الحكم شيء، وأن عواقب الأمور هي بيد الله وحده، فقال: بل لله الأمر جميعا، وإذا كان خير العالمين لا يملك شيئا فإن ما دونه من الخلق أجدر ألا يملك شيئا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزاله تعالى ليس لك من الأمر شيء بعد قوله: اللهم العن فلانا وفلانا. وفيه المعنى المتقدم من حصر عواقب الأمور والتصرف فيها بيد الله وحده لا بيد أحد من خلقه كائنا من كان، ولو كان مقدمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين متعارضان في الظاهر في سبب نزول الآية المذكورة. ففي الحديث الأول أن إنزالها كان بما وقع من شج رأسه صلى الله عليه وسلم، وفي السبب الثاني أن إنزالها كان بسبب لعنه صلى الله عليه وسلم من كان يلعن في صلاته، وليس بينهما تعارض، بل هما متعلقان بقصة واحدة باعتبار المبتدأ والمنتهى. فباعتبار المبتدأ وقع أولا ما وقع منهم من الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار المنتهى استحقوا اللعن على فعلتهم تلك، فتكون الآية نازلة في الأمرين جميعا. وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، دلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لقومه: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لعمه: لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لابنته: لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا، فإن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك غنى عن أحد، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الدينية والفضائل الشرعية أحرى أن لا يملك شيئا. ولذلك قال يعقوب: وما أغني عنكم من الله شيئا، إن الحكم إلا لله. واضح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة أو ما أعطي الشفاعة؟ أعطي الشفاعة، مرت معنا في العقيدة الواسطية. طيب كيف يكون لا يغني من الله شيئا وهو يشفع؟ يشفع ولا ما يشفع؟ يشفع، فكيف لا يغني من الله شيئا؟ نعم. ها؟ طيب أدنه بالشفاعة يعني يغني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة أو ملك الشفاعة؟ ملك الشفاعة صلى الله عليه وسلم، فهو لا يملكها، ولكن الله عز وجل يملكه إياها إذا وجد شرطاها، كما أن الله عز وجل يملكها غيره، فيملكها الملائكة والصالحين والأفراط والقرآن كما ثبتت به الحديث، لكن التمليك الكامل يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الناس حظا بالشفاعة عند ربه عز وجل. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير، ولذلك إذا قال لك إنسان كيف تقولون الإنسان ما يقول يا رسول الله اشفع لي والله أعطاه الشفاعة، تقول إن الذي أعطاه الشفاعة أعطاه إياها تمليكا، وإلا فملكها لله سبحانه وتعالى، والذي أعطاه إياها نهاني أن أسألها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرني أن أسألها الله سبحانه وتعالى، فالعبد يسأل ربه أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها وإنما يملكها. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قلود سيد المرسلين وخلفهم سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليهم في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وأعاد المصنف تقريره تأكيدا له، فإن الشرك إنما يسري من اعتقاد أحد في مخلوق ما ليس له، من اعتقاد أحد في مخلوق ما ليس له. والفرق بين الترجمتين السابقة وهذه من وجهين، أحدهما أن المضروب مثلا عجزه في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون، والمضروب عجزه مثلا في الترجمة المتقدمة هو المعظم عند المسلمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهي أوثانهم. فالترجمة السابقة تتعلق بإبطال التعلق بمعظم هو عند المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم وعند المشركين أوثانهم، وأما هذه الترجمة فتتعلق بمعظم آخر هم الملائكة المقربون. والآخر أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز المخلوقات من أهل الأرض، أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز المخلوقات من أهل الأرض، وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز المخلوقات من أهل السماء. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى كيف وصفها سفيان؟ نعم هكذا هكذا ولا هكذا؟ طيب يقول فحرفها سفيان، كيف حرفها؟ أمالها هكذا، حرفها هكذا ثم بدد بين أصابعه، يعني زي الدرج، مثل الدرج، فهم يكونون على هذه الصورة واحدا فوق واحد كالدرج، درجة فوق درجة، واضح؟ حرف يده يعني أمالها، وبدد بين أصابعه يعني فرق بينها على التدريج. هذه صفة ايش؟ ركوب الجن بعضهم على بعض لاستراق السمع. طيب لماذا ما ركبوا هكذا باستقامة؟ يعني إذا فعلوا هذا يكون يعني أقوى، إذا مالوا الحقين العاب البهلوانية ما يطيعون، الحقين الألعاب الجسدية هذه ما يميلون لأنه يسقطون، لأن إذا كانت هكذا أقوى. ولذلك أعمدة المساجد والبيوت تبنى ما إلا أن تعمل مستقيمة، مستقيمة لأنها أقوى، ولكنها وقعت هذا لأن الباطل لا يكون مستقيما أبدا. أن هذا سبحان الله، الشريعة حتى في الإشارات والأحوال فيها حكم، الباطل لا يمكن أن يستقيم، فهم لا يمكن أن يكونوا مستقيمين وإنما منحرفين، إشارة بالفعل إلى الحال، ففعلهم مائل وحالهم مائل. نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فالملائكة يلحقهم فزع إذا قضي الأمر في السماء، ففيه بيان عجزهم وأن الله عز وجل له العلو والكبر، فالمخلوق عاجز والخالق قادر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فالملائكة يلحقهم الفزع، والله عز وجل علي كبير. وهذا الحديث تفسير للآية المذكورة المتقدمة، فهو بمعناها في وجه دلالته على مقصود الترجمة. والضمير في قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان راجع إلى الله سبحانه وتعالى، والمقصود بذلك ما يقع في الأسماع، فهو تشبيه للسماع بالسماع لا تشبيه للمسموع بالمسموع، فهو من تشبيه السماع بالسماع لا من تشبيه المسموع بالمسموع. واضحة هذه؟ الآن إذا قلنا كأنه سلسلة، إذا قضى الله بالأمر والسماع بعدين كأنه سلسلة من صفوان، إذا قلنا إن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هل معنى هذا أن هذا وصف لصوته أم وصف لما يقع في الأسماع؟ وصف لما يقع في الأسماع، لأننا إذا قلنا وصفا لصوته فقد وقعنا في وقعنا تكييف ولا تشبيه؟ التكييف ما هو؟ بيان كنه الصفة. والتمثيل ما هو؟ بيان كنه الصفة بذكر مماثل لها. وهذا إيش؟ هذا تمثيل، هذا تمثيل. وتمثيل صفات الله عز وجل محرم ولا جائز؟ محرم. إذن كيف يصير كأنه صوت الله؟ كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن صوت الله سلسلة على صفوان، هذا لا يمكن. وإنما من تشبيه السماع بالسماع. مثاله ما مر علينا في الواسطية: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. هنا تشبيه المرء بالمرء وهو الله بالبدر، أم تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح؟ الرؤية بالرؤية. فهنا تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله في وصف الله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله عز وجل بما يدل على قهره وعلوه. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قوله رحمه الله: الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشجرة الشرك من القلب، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية. وقطعها عروق شجرة الشرك من أربع جهات: الأولى نفي الملك عن معبوداتهم، نفي الملك عن معبوداتهم لقوله: لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة. وثانيها نفي كونهم شركاء لله في ملكه، نفي كونهم شركاء لله في ملكه، كما قال: وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك. وثالثها نفي إعانتهم له سبحانه، نفي إعانتهم له سبحانه، كما قال تعالى: وما له منهم من ظهير. والظهير هو المعين، ورابعها أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له، أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له، كما قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الآية المذكورة اجتثت هذه الآية عروق شجرة الشرك من القلب. أفاد معناه أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم رحمهما الله. الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى. هذا الارتجاف ارتشاف إيش؟ ارتجاف تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. ارتجاف إجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى. أنتم تعرفون أن أحدا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صار له اهتز وارتجف، ما نوع هذا الاهتزاز والرجفان؟ طربا وشوقا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه. فهو ليس اهتزاز لطلب إلقاء الثقل الذي عليه، بل فرحا وشوقا إلى من اعتلاه من نبي وصديق وشهيد. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس بالباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون معطلة يعني إيش؟ تقدم معنا نفات الصفات، لأن أصل التعطيل هو التخلية، تخلية الشيء مما له. قال الله عز وجل: وبئر معطلة، يعني مخلاة. نعم. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملكه عز وجل للشفاعة، وأنها لا تكون لغيره ملكا. فإذا كان هو مالكها وجب أن يوحد، وغيره لا يشفع عنده إلا بإذنه فوجب ألا يعبد، وغيره لا يشفع عنده إلا بإذنه فوجب ألا يعبد. والشفاعة عند علماء التوحيد هي الشفاعة عند الله، وحقيقتها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير أو دفع ضر.

إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة المقربون لا يملكون شفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل ورضاه، مع ما لهم من المرتبة العلية والمقام الأسمى عند الله. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فبين أن الشفاعة لا تكون نافعة عند الله إلا لمن أذن الله عز وجل له. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. قوله رحمه الله: صفة الشفاعة المنفية، أي الخالية من إذن الله ورضاه. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. مثل إيش؟ في حق الشافع مثل إيش؟ من هو الشافع الذي نفى الله عز وجل عنه الشفاعة؟ تقدم عندنا قريب الشافع، ما هو المشفوع له؟ الشافع الذي يبتدئ قبل أن يأذن الله، هذا شافع نفيت عنه الشفاعة، كما قال تعالى: وما لهم من دونه من ولي ولا شفيع. طيب، مثال المشفوع الذي تنفى عنه الشفاعة في المقال الأخ: الكافر. مثل الكافر. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي المشتملة على إيش؟ إذن الله ورضاه. وهي المشتملة على إذن الله ورضاه. مثل إيش الشافع المثبت له الشفاعة؟ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في الواسطية، وله يوم القيامة ثلاث شفاعات، والشفاعة صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، لكنه يتحدث عن جانب منها. طيب، وش المشفوع المثبت له الشفاعة؟ مثل إيش؟ المسلم اللي قدر أنت المسلم أنواع من الشفاعة، لكن أمس مر معنا من عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار فيشفع فيهم ولا يدخلون النار، أم يشفع فيهم بعد دخولهم النار؟ بعد دخولهم النار. أما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فهذه إنما هي ثابتة أم منفية؟ لعدم صحة الدليل بها. بل ثبت في الحديث عند مسلم أن الشفاعة لا تكون إلا بعد جواز الصراط، الشفاعة لا يبدأ فيها إلا إذا اجتاز الناس الصراط، فسقط من سقط في النار فبعد ذلك تبدأ الشفاعة. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله تعالى. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، خلوص ملك الشفاعة لله وحده، فلا يشاركه أحد. فأعظم الخلق عند الله قدرا وأوسعهم جاها وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يملك هداية من أحب في الدنيا، فكيف يملك له في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال؟ فإنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل. إذن ما الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة؟ الترجمة السابقة بيان إيش؟ ملك الله للشفاعة، وهذه بيان خلوص ذلك الملك، بيان خلوص ذلك الملك. أنا أضرب لكم مثال: واحد عنده عقار عمارة والصك باسمه، كل الشقق باسمه، هذا ملك خالص أم غير خالص؟ خالص. طيب إنسان عنده عمارة كلها ملكه إلا شقة بصك آخر، هذا ملك خالص أم غير خالص؟ غير خالص. ففي الترجمة الأولى عندما أريد إثبات ملك الشفاعة من جنس أن هذا ثابت لله، كهذا الرجل الذي ثبتت له 9 شقق في العقار. والترجمة الثانية لبيان خلوص ذلك الملك، كالرجل الذي ليس له شريك في عقاره أبدا، أو عقاره، ليس عقار، عقار بكسر العين، لأن العقار بفتح العين الدواء، وإنما العقار الملك الذي يملك يسمى عقارا بالكسر. ومثلها كلمة ملك وملك، ملك الأفصح بالكسر، ويجوز الضم ملك. نعم. أحسن. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا. عنده عبد الله ابن أبي أمية، صلى الله عليه وسلم. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، فنفى الله عز وجل ملكه صلى الله عليه وسلم هداية أحد في الدنيا، وذلك دال على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأحد في الآخرة، لأن الله يقول: الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، فلا يملك أحد شيئا البتة، وإنما يملك الله عز وجل يوم القيامة من شاء ما شاء من الشفاعة وغيرها. وهذا في حق أعظم الخلق قدرا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فما دونه من الأولياء والصالحين أحق وأولى أن لا يملكوا شيئا. ففي ذلك بيان خلوص ملك الشفاعة لله عز وجل وحده. والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، أما هداية الدلالة، هداية الدلالة والإرشاد، فإنها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واضح؟ إن لو قال قائل: هناك آيتان متعارضتان، الأولى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ففيها إثبات هداية الرسول صلى الله عليه وسلم غيره إلى الصراط المستقيم، والأخرى قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ففيها نفي هدايته صلى الله عليه وسلم لمن أحب ممن هو أقرب الناس إليه وأعزهم عليه. فما وجه الجمع بينهما؟ الجواب: الإخوان في الجهة هذه. يا أخي الأخير. نعم. أحسن. أن وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم هداية الدلالة والإرشاد، فهو يدل ويرشد صلى الله عليه وسلم، وأما التوفيق والإلهام فبيد الله عز وجل. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سبباً لنزول الآية المترجم بها، فهو كالتفسير لها، لأن معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، فبينت هذه الآية أن المراد بالمنفي هداية النبي صلى الله عليه وسلم له هو عمه أبو طالب ابن عبد المطلب الذي كفله صغيرا وآزره كبيرا، ومع وفور حرمته وشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك له حولا ولا قوة، فمات على الشرك، ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فإذا لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته في الدنيا فإنه لا يملك الشفاعة له في الآخرة، لأن الشفاعة ملك الله، ولكن الله عز وجل يتفضل على النبي صلى الله عليه وسلم فيملكه الشفاعة في أبي طالب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم له فيخرجه من قعر جهنم إلى ضحضاح من النار، والضحضاح من النار اليسير المنغمر كالماء الذي يكون في قاع من الأرض، إذا خاض فيه الإنسان غطى منه شيئا من أسفل أقدامه، فيكون ما يكون فيه من النار بمنزلة الضحضاح، وإن دماغه ليغلي منه، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كان هذا ما وقع لأبي طالب مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، فغيره أولى ألا يملك شيئا. ولهذا إذا قيل كيف نقول إن الله يملك الشفاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأبي طالب، قيل الجواب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملكها ابتداء، وإنما ملكه الله عز وجل إياها. واضح؟ واضح؟ طيب، إذا قيل تقدم أن هناك شفاعة منفية وهي الخالية من إذن الله ورضاه، ومنها الشفاعة للكافر كما قال الله عز وجل ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فكيف نقول أن الشفاعة للكافر منفية ثم نقول أبو طالب يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ الشفاعة اللي ذكرناها الأولى في الخروج من النار، وأبو طالب ما خرج من النار. هذا الجواب الأول، أن الشفاعة التي نريدها الخروج من النار وأبو طالب لم يخرج من النار. والجواب الثاني أن هذا خاص، والخاص لا يقدح في كلية العام، أن هذا خاص في فرد واحد، والخاص لا يقدح في كلية العام، فخروج فرد من أفراد العام لا يقدح في صحة الكلية، ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. فلو أنني قلت ما شاء الله الإخوان في درس التوحيد اليوم منتبهون، واحد يعرف من نفسه أنه منتبه، فالكلية صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأن الواحد والاثنين والثلاثة لا يقدحون في صحة الكلية كلها. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأن أبا جهل وأضرابه فهموا من قول لا إله إلا الله إبطال عبادة غيره، فمن يقولها بلسانه ولا يعتقدها بقلبه ولا يعمل بمقتضاها بل يدعو الله ويدعو غيره وينذر لله وينذر لغيره فيستغيث بالله ويستغيث بغيره، هل هذا فهم التوحيد أم لم يفهمه؟ لم يفهم حقيقة لا إله إلا الله، بل أبو جهل وأضرابه علموا أن المقصود أن تكون العبادة لواحد، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة الثامنة إيش؟ مضرة أصحاب السوء على الإنسان. كم مرة سمعت شريط يتكلم عن أصحاب السوء؟ كثير، لكن كم مرة سمعت هذه القصة في الأشرطة؟ كم مرة؟ ما سمعت منه؟ ليش؟ لأن الناس صاروا يرون أن السوء المخدرات مغازلة البنات، لكن أن السوء الشرك بالله عز وجل هان في قلوب كثيرين، لذلك ما يستعظم الإنسان. تأتي لبعض الناس وتقول هذا معلق تميمة، قال يا أخي حنا بلشانين الشباب يغزلن البنات، هذا أشد من مغازلة البنات. لماذا؟ لأن تعليق التميمة يتعلق بحق الله عز وجل توحيده، وهذا معصية، والمعصية أخف من الشرك أم ليست أخف؟ أخف ولو كانت كبيرة من الكبائر، أخف من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن يا إخوان نحتاج أن نفهم ديننا فهما صحيحا، لا بد أن نفهم الدين، الدين القرآن والسنة. يقول أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. يعني أعظم الوعظ ما كان في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن كلام فلان وفلان وفلان كلام مخلوقين، لكن الوحي كلام من؟ كلام رب العالمين. وما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي له سلطان، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك يكون للقلوب لكلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم من السلطان على القلوب ما لا يكون لغيره. لماذا؟ لأن هذا كلام عظيم. أما كلام غير الله وغير النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكلام العظيم وفيه الكلام أيضا غير العظيم، درجات متفاوتة. فمن الغلط أن يخطئ الإنسان يحفظ أشياء، كثير منكم الآن يفهمون حفظوا كتاب التوحيد في المقالات الدراسية، لكن إذا أردت أن تستخرج الجوانب الإيمانية والتربوية والنفسية والاجتماعية لم تفكر في كتاب التوحيد إلا من رحم الله، مع أن هذا الكتاب مليء بأمور كثيرة تتعلق بالسلوك والأخلاق والرقائق وعلم النفس والاجتماع والتاريخ وأحوال الخلق، لكن تريد فهم صحيح لهذا الكتاب. وهذا الفهم لا تقف مع الألفاظ وتبقى ساعتين في إعراب أإله مع الله وما يتعلق بالاستفهام ونوعه، لأن هذا غير مفيد لك. المفيد لك ما فهمت به دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن تعتني به. لذلك تجد أن العلماء الكبار فيما سبق خاصة تقرأ عنده مثل هذه الكتب في مدة يسيرة، لأنه يعلمك المقصود منها. وإذا جئت إلى أحد من الشباب حرصت على درسه، تقول: لأنه يطول في الشرح، يطول في الشرح وتبعد عن الله، وذاك يقلل من الشرح ويقربك إلى الله. يعني كان المشايخ الكبار يتكلمون قليلا، ولكن ينتفع الإنسان من العلم الذي يسمعه. والآن يحضر أحدنا عند شاب ويقول يطول الشرح ويبين ويفصل ويذكر الراجع والخلاف، وفي الحقيقة لا، ترى لا تنتفع بهذا كثيرا إلا إذا بلغت مرتبة من العلم، مرتبة المنتهي ينتفع نعم بهذا بالتطويل والإشكالات، هذه مرتبة متقدمة. لكن الذي يحتاجه عموم الناس من أحد المتعلمين من عموم المسلمين معرفة دين الله سبحانه وتعالى حتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة، فتمتلئ قلوبهم بمحبة الدين بحقيقة الدين، فيفهموا مثل هذه الأحوال التي ذكرناها كثير. أنا وأنتم وغيرنا ربما تحدثنا عن أصحاب السوء، لكن أن نذكر

وأمة في قولهم في عيسى بن مريم وأمه أنهما إلهان من دون الله عز وجل. وقال اليهود قولهم ذلك أيضا في عزير، فتكون اليهود قد غلت في عزير والنصارى قد غلت في المسيح وأمه، فلما غلوا في هؤلاء الصالحين كفروا وتركوا دينهم فوقعوا في الشرك بسبب الغلو في الصالحين. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الحديث، أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم، وهذه الآلهة هي المفسرة بقوله ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وكانوا كما فسره ابن عباس رجالا صالحين في قوم نوح فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل، فكفروا وتركوا دين التوحيد بسبب الغلو في الصالحين. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى الحديث، أخرجاه في الصحيحين كما عزاه المصنف، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه. وإذا كان الحديث في كتاب بأصله صح إليه عزوه، وفي ذلك قال العراقي في ألفيته والأصل يعني البيهقي ومن عزاء، يعني أن من أهل العلم من يعزو حديثا إلى كتاب يريد أصله ولا يريد لفظه، فأصل الحديث بسياقه في مسلم، لكن ليس هذا اللفظ إلا عند البخاري وحده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم ما قالوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكفروا بسبب غلوهم في عيسى ابن مريم. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو الحديث، أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وبيض المصنف لراويه فلم يكتب اسم راويه بل ترك بياضا، وهو المشار إليه بالنقط في نسختكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وغلوهم كان في الأنبياء والصالحين، وهلاكهم في كفرهم وترك التوحيد، فإن أعظم الهلاك هو هلاك الدين. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هلك المتنطعون، فأخبر أن المتنطعين هلكا، والتنطع هو التعمق والغلو، هو التنطع والغلو، وأصله التقعر في الكلام ثم استعمل في كل غلو. ومن المتنطعين الذين هلكوا الذين غلوا في المعظمين من الأنبياء والصالحين كقوم نوح واليهود والنصارى، وهلكوا بكفرهم وتركهم دين التوحيد. نعم. في مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. قوله رحمه الله الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي شرك قوم نوح في صالحيهم، وشبهتهم ما ادعوه فيهم من الصلاح وما صنعوا لهم من التماثيل ابتغاء تذكيرها بهم. فإن قوم نوح لما مات هؤلاء الصالحون عكفوا على قبورهم، أي أقاموا على قبورهم، فلما طال عليهم الأمد زين لهم الشيطان أن لو صورتم صورهم في تماثيل لتشتاقوا إلى العبادة إذا رأيتموهم، فصوروا تلك التصاوير يريدون الاشتياق إلى عبادة من؟ إلى عبادة الله. فلما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا الشرك يبدأ شيئا فشيئا حتى يكبر في قلوب الناس، يبدأ شيئا فشيئا حتى يكبر في قلوب الناس ويستولي عليهم. والدليل أن كثيرا من البلاد الموجودة اليوم وفيها مزارات ومقامات ومشاهد لم تكن كذلك، فكثير من البلاد كانت خالية من المشاهد والمزارات والمقامات، لأن الذين فتحوها هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ولم تكن هذه المقامات والمشاهد والمزارات والأماكن المعظمة موجودة. لكن لما وقع الغلو في الناس الصالحين وقع الشرك. ومن أعجب ما يكون أن تجد إنسان كان يدعو إلى التوحيد، فلما مات ومات بعض النافذين من أصحابه رجع أهل قريته فبنوا عليه على قبره بناء. هذا كان يحذرهم، يقول إنه ما يجوز البناء على القبور، ولا يجوز ذبح القبور، ولا يجوز النذر لها. فلما مات صبروا مدة، ثم بعد تقريبا 20 سنة غلبوا على أمرهم وبنوا على قبره. وكان عند وفاته رحمه الله له ابن صغير عمره 2، فهيأ الله عز وجل أنه نشأ نشأة صالحة. فلما ترعرع وارتفع قال لأهل وتعلم العلم، قال لأهل قريته إن هذا والدي كان ينهاكم عنه ولا يرضى منكم ذلك، فلا بد أن تهدمه. وأراد أن يشرع في هدمه، فقالوا إن أباك كان رجلا صالحا لا يرى لنفسه شيئا ولكننا نحن نرى له مقاما، وأبوا أن يهدموه. انظر حال الناس، هذا قريب يعني مات بينهم وهو كان ينهاهم عن هذا، لكن انظر كيف لبس عليهم الشيطان، قال هو رجل صالح ينهى هذا عن هذا حتى يهضم نفسه ويحقر نفسه، ولكن نحن نرى له قدر فنحن نبني عليه بناء. ولذلك بعض الناس يعني يهون من هذه الأشياء، يقول لا يمكن أن العقل البشري المتطور الذي صنع القنبلة النووية ووصل إلى الفضاء يعبد أحدا من المعظمين دون الله. هذا من الجهل، لأن العبادة ليس محلها العقل، العبادة محلها القلب. الميل القلبي يوجد مع وجود عقل كبير، تجد عقل كبير لكن قلبه فيه ميل يغلب عقله، فتغلب الإرادة تغلب النظر والفكرة، فالإرادة الموجودة في القلب في المحبة والميل تغلب فكرته فيقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وترى منه أفعالا لا يمكن أن تكون تقول إن هذه تصدر من فلان، لكن لما رأيت تستغرب كيف أن هذا الرجل العظيم عقلا وعلما يقع منه هذا، لأن قلبه غلب عقله. ولأجل هذا العقل ما ينفع، ترى ينفع استقرار التوحيد في القلب، وأما العقل فقد يكون الإنسان من كبار الأذكياء والحذاق وله صناعات ولكنه يعبد غير الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن بلاد اليابان والصين وغيرها هي من أذل الناس عبادة، فهم يعبدون بوذا وغيره من العبادات الوثنية، ومع ذلك قد فاقوا الناس في الصناعات. فهل يعقل أن يكون هؤلاء على هذه الكمال العقلي مع وجود هذه المظاهر؟ انظر كيف ضرب الله لنا مثلا بعض الناس الذي يقول التوحيد والشرك والشرك، الناس خلاص لا يمكن يشركون، فاهمين الناس نحن الآن تطور العقل البشري، ما تطور العقل البشري، العقل البشري لن يكون أكثر تطورا من العقل الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه، هؤلاء هم أزكى الخلق. ومع ذلك انظر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات في المدينة في التوحيد والنهي عن الشرك، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة ما هو أول ما غير به دين الأنبياء؟ هو الغلو في الصالحين. نعم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا، السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشرك. معنى ما قلنا أن بعض الأدباء قال البدعة شرك الشرك، يعني بمنزلة حبالة الصائد التي يضعها ليقنص الصيد، فالبدعة هي حبالة ينصبها الشيطان للناس، فإذا دخلوا في البدع ورضوا بها نقلهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. قوله رحمه الله الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، فإن هؤلاء عكفوا على قبور أولئك الصالحين ثم صوروهم ابتغاء الاشتياق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم أضرهم ذلك فوقعوا في الشرك. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. قوله رحمه الله الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي أنهم لما قصدوهم بالعبادة لم يريدوا منهم إلا طلب شفاعتهم عند الله، فلم يكونوا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويملكون. السابعة عشرة السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم. كيف يكون هؤلاء علماء يصورون هذه الصور؟ مو بإشكال؟ أليس إشكالا؟ ما الجواب؟ كيف يعني عباد؟ طيب كيف علماء وقعوا في هذا الشيء كما قال المصنف ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني العلماء فقط صوروا الصور، فكيف يكونون علماء ويقعون في ذلك؟ علماء السوء. طيب الظن أتى من الذين بعده، العلماء اللي بنوا التماثيل هذه كانوا يبغونها إذا شافوها يزدون إيمان. جيد، بس الكلام في كيف صوروا هم علماء وصوروا الصور، صوروا صور الصالحين. يعني علماء بإيش؟ الجواب عن ذلك من وجهين، أحدهما أن تكون التصاوير غير محرمة في من سلف، والثاني أن هؤلاء كانوا علماء بالحال وليس علماء، ولم يكونوا علماء بالاستدلال، يعني علماء بحال ما كان عليه أولئك الصالحين، هم يستطيعون أن يصوروهم، يعرفون صورتهم وهيئتهم وشكلهم، فهم علماء في ما يقال علماء آثار، يعني يعرفون كيف كانت الحال التي كانوا عليها وصورتهم فصوروهم، فهو علم مخصوص، ليس العلم المأمور به شرعا، وإنما علم حال أولئك الذين صوروهم، والثاني أقوى من الأول. نعم. السلام عليكم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم. العشرون بيان قدر وجود العلم، ماذا يفعل العلم إذا وجد؟ يدفع الشرك، وإذا فقد يأتي بالشرك. ولذلك ذكرت لكم في شرح فضل الإسلام أثرا عجيبا عن الزهري رواه الدارمي بسند صحيح قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، إيش معنى نعش العلم؟ إحيائه وبثه ونشره. فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ولهذا أهمية نشر العلم وبثه وإحيائه وأدائه وتبليغه ليبقى الدين. فإذا بقي الدين بقيت الدنيا، وإذا ذهب الدين ذهبت الدنيا. واعتبر هذا في حال هذه البلاد التي أنعم الله عز وجل عليها ما أنعم، لن تبقى لها ما هي عليه من الخير في الدنيا إلا ببقاء الدين. فإن ذهب الدين ذهبت الدنيا، هذه سنة الله عز وجل. ولهذا الذي يسعى في بث العلم ونشره متعلما ومعلما هو ساع في حفظ هذه البلاد. ولذلك من أعظم الأمور التي تتعلق بالأمن بث العلم، بث العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يقي من الشبهات والفتن. والواجب على كل أحد أن يسعى في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. لابد أن تسعى في النصرة. أعظم النصرة أن تسعى في بث العلم بكل ما تستطيع. أنت الآن إمام مسجد، حضرت كتاب التوحيد وعلقت مسائل، وسيوزع إن شاء الله يعني تسجيل فيما يستقبل من الأيام لهذه الدروس عليكم. لخص هذا الشرح وأقرأه على جماعة المسجد، تثبت أنت هذه المسائل وتبلغ هذا العلم الذي تعلمته في توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن إماما تلخص موضوعا من الموضوعات وتخطب به أو تلقي به كلمة، هذا سعي في نصرة الدين، هذا أعظم السعي في نصرة الدين. بعض الناس يعني ربما يشغل نفسه بأشياء من الخير غيرها أولى منها، غيرها أعظم نفعا منها. تجد من الناس يقول: الناس اليوم غير محتاجين للعلم، محتاجين للدعوة. الدعوة بإيش؟ لابد بعلم، ما في دعوة بدون علم. الله عز وجل قال في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة هي الدعوة إلى العلم، الدعوة إلى الدين. لا يقال هذا يا إخوان لأن الإنسان لا يملك إلا هو، لا، وإنما لأن الشرع علمنا ذلك. فإن الخطبة الرنانة والكلمة الهادرة والعبارة السارقة والشعر المبين آلات مقدور عليها، ولكن العلم يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى صبر. من السهل أن تنمق كلمات وتجمعها ثم تلقيها، لكن أن تبنيها على أدلة هذا من الصعب. لا بد أن تتعلم، لا بد أن تكون طالب علم تتعلم دين الله عز وجل. ولا يشترط يا إخوان أننا نكون علماء جميعا، لكن على الأقل نعرف الدين الذي لا نكون مسلمين إلا به ولا يحفظ ديننا إلا به. هذا هو العلم الذي يجب علينا. ما زاد على ذلك الناس فيه متفاوتون. أما تأتي إلى العلم الذي ينبغي أن يكون أحدنا عليه ثم لا تجد عندنا علما، لا شك أن هذا خلل كبير، وهذا من الغلط في معرفة كيفية نصرة الدين. فالذي يريد ينصر الدين يتعلم العلم وينقله للناس كما أمرت بذلك الشريعة. والعلم كفيل بأن يحفظ الناس في أمورهم السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، لكن إذا فقد العلم فإن هذه الأشياء تفقد، كل هذه الأشياء تفقد. والناس لا يبحثون عن العلم إلا إذا ألمت بهم المصائب. اختل الأمر السياسي بحثوا عن العلم، اختل الأمر الاقتصادي بحثوا عن العلم، اختل الأمر الاجتماعي بحثوا عن العلم. هذا لا يصلح، لا بد أن يطلبوا العلم قبل أن تقع هذه الأمور، ويحصن الناس بالعلم قبل أن تختل بأضدادها. فإن صاحب العلم إذا كان عند الناس علم خلاص كفاهم ذلك. تحدث عند الناس أزمة مالية بسبب الدخول في معاملات محرمة، وتحدث نكسات في الأسهم وغيرها، ثم بعد ذلك يطلب الناس المخرج، هذا غلط. لابد كان الناس يعلمون أهمية العلم والأحكام وعدم الدخول في أشياء إلا ببينة وبرهان. ما يدخل الإنسان في معاملة مالية إلا عنده فيها بيان من أن هذا حلال أو حرام. أما الدخول فيها والتوسع فيها حتى تقع أزمة اقتصادية ثم يبحث عن كيفية التهيئة النفسية وبيان الأحكام الشرعية التي تحفظ القيمة الاقتصادية للبلد، هذا ضعيف لن يكون مؤثرا. وقل مثل ذلك في غيره، يعني الصلة بين الحاكم والمحكوم التي لا نتعلمها إلا إذا وقعت الأزمة لا تنفع شيئا إلا إذا كان الدين، لأن الدين ما يتغير، لكن الذي يكون موقف هذا يتغير، اليوم يكون موقف كذا وغدا يكون موقف كذا، لكن صاحب الدين والعلم أمره ثابت ما يتغير، لأنه دين لله عز وجل، هو يعبد الله عز وجل، يعلم أن الواجب على الراعي أن يشفق ويرحم، والواجب على الرعية أن يسمع ويطيع في غير معصية الله عز وجل. هذا أصل دين، ليس خطاب سياسي، ما جاء اليوم، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرعى فيه حاكم دون حاكم، يرعى فيه حفظ المسلمين حكاما ومحكومين. إذا جئت للأمر الثقافي وجدت أن الشريعة سوغت الانتفاع من الآخرين بشروط، أما الانفتاح المطلق ثم بعد ذلك تحصل المصائب بسبب الانفتاح الثقافي ثم يبحث عن كيف مداواة هذه الأشياء، يكون من الغلط هذا. ولذلك الآن انظروا في مسألة الأمر الثقافي، تجد الآن في الزمن الانفتاحي هذا تسربت هذه الأشياء إلينا نحن، تجد أن أحدنا كان الإنسان يدخل معرض الكتاب يشتري كتب تنفع في دينه، الآن يدخل معرض الكتاب يذهب يطلع بعشر روايات، يقول الأدب والأدب والأدب، الأدب ما جاء إلا اليوم، الأدب من زمان موجود، لكن حدثت صورة جديدة، وهذه الصورة لها أضرار كثيرة، وانفتاحها سيؤدي إلى سوء، وهذا هو الذي وقع عند الناس، صاروا يقرؤون من هذه الروايات، وفيها روايات فيها أشياء محرمة فظيعة تتعلق بدين الله عز وجل في جميع مراتبه ومنازله، سواء في حق الله عز وجل أو في حق العباد، ومع ذلك يهون على الناس، يقول رواية، كره رواية للتسلية، ما في شيء اسمه التسلية، التسلية هذه الخدعة الكبرى، الذي تقرأه يسري إلى قلبك، ما في شيء تقرأه ولا يسري إلى قلبك تقول أتسلى، يبقى في قلبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر ورقة من التوراة، ورقة، قال هيش أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ فلا بد أن يعرف الإنسان الحاجة إلى العلم، وأن العلم نحتاج إليه لتثبيت دين أحدنا ولتثبيت دين المسلمين في بلدانهم. العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، بيان إبطال عبادة الصالحين، فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبور أولئك الصالحين، فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبور أولئك الصالحين فكيف إذا عبد أولئك من دون الله، فكيف إذا عبد أولئك من دون الله. ومن دون هؤلاء من الصالحين أولى في الإنكار كالأشجار والأحجار وغيرها، فهي أولى في بطلان عبادتها. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد. أولئك يعني خاطب امرأة، في أفصح الروايتين أولئك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتن بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة الحديث، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء بنوا المسجد عند قبر الرجل الصالح ليعبدوا الله عز وجل، وتحملهم مشاهدة صورته على الاجتهاد في عبادة الله، ومع ذلك جعلوا شرار خلق الله، فكيف بمن يعبد ذلك الرجل من دون الله؟ لهو أشد شرا وأعظم فسادا. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى. فهؤلاء اتخذوا قبور الأنبياء مساجد ليعبدوا الله عندها، ومع ذلك لعنهم الله، واللعن يكون على منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة. فإذا كان من اتخذ مسجدا على قبر رجل صالح ليعبد الله ملعونا، فإن من عبد ذلك الرجل الصالح من دون الله عز وجل أحق وأجدر بأعظم اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي يعبدون الله سبحانه وتعالى عندها. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ونهاهم صلى الله عز وجل عن ذلك بطريقين: أحدهما طريق على وجه الإضمار والتكنية، والثاني طريق على وجه الإظهار والتصريح. فقوله صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم تصريح، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تتخذوا إشارة إلى التحريم. فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منها بتنويع طرائق النهي، فجاء به صلى الله عليه وسلم على صورتين. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس الحديث، رواه ابن حبان، وهو المراد بقول المصنف رواه أبو حاتم، لأنه يكنى بأبي حاتم، فهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله صاحب الصحيح وغيره. والحديث رواه أحمد في مسنده بإسناد حسن. فأيهم أولى بالعزو، ابن حبان أم أحمد؟ ليش؟ اللي يجيب يرفع يسم. من قال هذا؟ كلام جميل، عشان الأخوان يقولون جيبوا لنا واحد قاله، تعالى العين والرأس، بس عاد

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في الموطأ مرسلا، والمرسل حديث ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها ويصح. ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فسأل ربه عز وجل ألا يصير قبره محلا للغلو فيه بالتعظيم حتى يصير وثنا، كما اتخذت الأمم السابقة قبور أنبيائها مساجد. ولهذا قال في آخره منبها: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تنبيها إلى أن ذلك الاتخاذ وثنية تصير ذلك الفعل من أفعال المشركين. والدليل الثاني أثر مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عليه تعظيما له وصار وثنا يعبد من دون الله عز وجل. واللات كان رجلا يلت السويق للحاج كما سيأتي في الدليل الثالث، وهو أثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية المذكورة قال: كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري. والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، ولته هو خلطه وبله بالسمن، فكان هذا رجلا يخلط الدقيق بالسمن ويعطيه الناس مطعما إياهم بعد صناعته. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه رجلا صالحا فغلوا فيه حتى عبدوه، كما هو معلوم في تاريخ العرب قبل الإسلام، فصار وثنا يعبد من دون الله. ودليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف، وللجملة الأولى والثانية شواهد تصح بها، أما الجملة الأخيرة وهي اتخاذ السرج فليس في الباب ما يقويها، إلا أنه ينهى عنها لما فيه من التبذير والتعظيم للقبور على وجه غير مشروع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو، ولعن فاعلوه لأن فعلهم يقوي تأليها أصحاب تلك القبور حتى تصير أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وبه يعلم أن كل ما فيه إعظام للقبور على غير وجه العادة لا يجوز، أن إعظام القبور بما يكون على غير وجه العادة لا يجوز. مثل واحد جاء قال: المقبرة أبوابها عادية، نريد أن نصنع لها أبواب أقواس حيث تكون متميزة معلم حضاري في البلد، لا يجوز، لأن تعظيم القبور يفضي إلى تعظيم أصحابها. لكن إذا قال الإنسان: سنجعل لها، بدل أن نجعل لها بوابة مفتوحة نجعل لها بوابة أوتوماتيكية، هذا جائز، لأن هذا أمر معتاد فيما كان يحتاج الناس للخروج والدخول منه، فالبوابة الأوتوماتيكية أنفع للناس، فحينئذ يكون ذلك جائزا. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. أين استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ النصوص التي عندكم. اللهم لا تجعل، هل هذه استعاذة؟ نعم استعاذة، لأنه دعاء التجاء واعتصام، والاستعادة هي ما اشتمل على الالتجاء والاعتصام، فهو التجأ إلى الله عز وجل واعتصم به لئلا يصير قبره وثنا. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تعالى. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان السابعة معرفة أنه قبر قوله رحمه الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أي كيف وقعت، فكان ابتداؤها تعظيم رجل صالح حتى عبد من دون الله عز وجل. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل بقيتها بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.